قال خليل رحمه الله تعالى: ولا يعيد من قلم ظفره أو حلق رأسه. وفي لحيته قولان: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل وسلم على سيدنا. اللهم اكرمنا بما كنا خلصنا. ولا تمن الحمد وقوتي واعتصمت بحب. قال لك: ولا يعود محل ظهري ولا والله محل الشعر. إنسان قلم ظهره، اقطع ظهره بعد أن توضأه، لا يجب غسل ذلك المحل. والله حلق لحيته، لا يجب عليه غسل ذلك المحل، بل يبقى على وضوئه إذا حلق لحيته وقلم ظهره. رأسه يبقى على تقصد؟ وضوئه، ما هو مطالب بغسل ذلك المكان. الرأس شيخنا هو المتفق عليه، اللحية في قولان، ها؟ اللحية لمحل التحريم فيها قولان، قولان بأيش؟ وفي لحيته قولان نص خليل. إيه؟ سيأتي؟ يجب غسله لأن طيب؟ هي شيخنا ضبطها قلم يقلم ظفره، عندي ضبطها قلم بالتشديد. ولا يعود من قلم، هي روايتي. هذا المعروف، حلق ما رأسه. لم ينحني، يقول ما لم ينحني، ما لم ينثني ويغطي محل الفرض. إذا كان الظهر ثناء وغطى محل الفرض، لكن إذا غسلت خطأته يجب غسل محله. يعني استدار على طرف الإصبع على البنان فغطاه. نعم. جميل، هذا جميل، هذا قد يكون خلقة سبحان الله عند بعض الناس. وفي حلق لحيته رأسه كذلك، من حلق رأسه بعد وضوئه غسل، بعد وضوء ولا غسل، ذاك لا يعيد الغسل، لأن ما مسحه وغسله ذاك أصل الفرد. طيب، في لحيته قولان، وفي موضع لحيته يسلك كثيفة أو خفيفة إذا غسلها، وكذا شاربه من عندي إذا حلقها، هل يجب عليه غسلها ليبقى على وضوئه غسل محلها ولا يجب عليه؟ هل تكلمون اللحية، يعني لماذا، ما وجه القولين، لكونه اقترف محرما ولا لأن الآن البشرة ظهرت ولم يمسح عليها، لم يغسلها؟ لا أدري، لا أدري، لا أدري. لا، هو شيخنا، هو حلق لأن اللحية الحدث قد ارتفع، بعضهم قال لأن الحدث قد ارتفع خلاص لا يعود، لا يعود إلا بأسبابه، أسباب رفع الحدث. قصدي ما له علاقة بمن يستبيح الرخص وهو في مثلا يسافر، لا يقصر الصلاة إذا كان في سفر المعصية ولا يتيمم ولا كذا، هذا الخلاف معروف عليه، هل هذا منه ولا ليس منه؟ هذه ليست رخصة، حلق اللحية ليست رخصة. لا، أنا قصدي عدم الإعادة، أن كون الغسل الأول مجزئا، كونه معاقب، عندها ما يكون معاقب لأنه هذا كمثل قصدي، العاقب هذا قصدي. ارتفع. هل نعاقبه بإيجاب غسله مرة أخرى لاقتراف المحرم؟ ممكن أو لا، ممكن، الله أعلم، ما نعرف. جميل. والذي قال لا أغسله قال لأن الحدث قد ارتفع خلاص، ما قال نعاقبه يعني. خلاص، لا يرجع الحدث، لا يرجع بحرق اللحية، جميل. لأنه قال ذلك. تكلم هنا على حرق الرأس، القزع مكروه والمرأة يحرم عليها. شيخ، أيوة. مناسب أن نقول أن حلق اللحية من نواقض الوضوء. قطعا، لأنه معصية، وحلق اللحية حرام على المشهور، على هذا، على القول بهذا. نعم. حرام، حرام على المشهور. أنا كنت مرة أنا قرأت في كتاب عن حلق اللحية، أنه من موجبات السرطان. الكتاب لا هذا حول ولا قوة، هو من موجبات مؤلف في ايش؟ السعودية، السرطان، لا إله إلا مرض الله، لا السرطان. حول. وأنا رأيت في كتاب، الكتاب مكتوب هنا في السعودية، ولكن هذا كنت الكتاب رأيته قبل 30 سنة، أنا في موريتانيا. واحد يتكلم على حلق اللحية ويحرم كذا سبحان الله. ويذكر أضرار حلق اللحية، قال حلق اللحية موجبات سرطان، هو أظن يتكلم باسم طبيب، لأن هذه المنطقة منطقة يعني ضعيفة، واللحية يعني ترد عنها الأضرار الدخان وترد عنها الأشياء المسرطنة. وكنت سبحان الله. حكيت هذه الحكاية على لرجل فرأيته بعد ذلك عفا لحيته. وتلقاني يضحك، تلقاني وهو يضحك. أول شيء كلمني به قال لي: وجدت بعدك 8، كل واحد أخذه السرطان وكل واحد كان يحلق لحيته. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سبحان الله، لا حول ولا قوة. هي شركة ثمان أشخاص، كل ثمانية. واحد سبحان الله، أخذه سبحان السرطان الله، كل واحد كان يحلق اللحية، أعوذ بالله. لا هو إله إلا فعلا الله. اليوم أثبتت دراسات شيخنا أن اللحية لها يعني محاسن طبية. سبحان الله، نعم، فعلا فعلا فعلا. عجيب عجيب، إي والله والله، أنا لها سمعت. محاسن طبية نعم، مثلا كثيرة. مش مسألة فقط كحولة ورجولة وكذا، لا لا، حتى من الناحية ها؟ الصحية، من الناحية الصحية تفيد الرجل. سأرسل لكم إن شاء الله بعض الأبحاث إن شاء الله. تفيد. هو فعلا ما ينفع لقوم لوط سبحان الله، حلق اللحية، لا حول ولا قوة إلا من أفعال بالله، قوم لوط، وشعارهم شعار قوم لوط، أعوذ بالله، والعياذ بالله. لا إله نعم، إلا الله. نعم، قال ودلكو. دلك قال لك عنها، والدلك قال لك عن دلك: واجب على المشهود، هو إمرار اليد على العضو مع صب الماء وبعده في قربه، لا تلزم اليد، ممكن أن يدلك قدمه بقدمه، وجاز في الغسل بأي جسد، قال كفى في الغسل بأي جسد، مشهور وجوبه، وقيل الغرض منه إيصال الماء للبشرة. على ذلك يكون أصب من بقوة يقوم مقام دلكه كمن يعوم. إذا كان الغرض منه إيصال الماء للبشرة، إذا كان الماء يصب بقوة هذا يكفي، لكن المشهور أنه واجب بنفسه. قال بعضهم: الدلك واجب بنفسه على مشهور قول مالك، ونقل أن وجوبه لكيما يحصلا تحقيق يسأل. أن الماء لجد وصلا، وللقرافي مثل ذا لن يعمل به بغير راجح والغير لا. شي ذنبت و جميل. نعم، دلك في الوضوء بباطن اليد جاز في الغسل بأي جسد. طيب، إذن هو واجب على المشهور لأن فرائض الوضوء أربعة مجمع عليها، وهي التي في القرآن، وثلاثة مختلف فيها، من الدلك والموالاة نعم النية. والنية. النية. نعم شيخنا، الدلك نعم هنا هل يجب أن يدلك بنفسه ولو دلك غيره له أجزاءه؟ لا تنب لغير الضرر، جميل. تجوز الإنابة إلا لضرورات، فقال أحمد للعاجل يعني. مالك: أما الإنابة لصب الماء فلا تقيد بالضرورة. ما شاء الله، هذه شواهد جميلة. ما شاء الله، فلا يعني تنسى، الشاهد يبقى شواهد. معكم. اي هذا وقالوا جميل، إن صحيح، الشاهد صح. وقالوا الشواهد إن الشاهد تضبط يبقى مسائل معك. الفقه، ها؟ الشواهد تضبط مسائل الفقه يعني، مهمة هي وتبقى مع الخلاصة. الشخص. كفاف هذا مهم جدا جدا جدا، جميل، وكأنه شواهد على الله خليل يبارك. يبين غوامضه. سبحان الله. قال: وهل الموالاة واجبة إن ذكر وقدر؟ أيوة، قال لك: وهي الموالاة الإتيان بأفعال الطهارة في زمن متصل من غير تفريق فاحش. الإتيان بأفعال الطهارة في زمن متصل من غير تفريق فاحش، هذه هي الخلاف، هل هي واجبة أو سنة؟ ابن عاشر قال إنها واجبة، هي واجب إن ذكر وقدر، معناها بأن وجد ما كافيا، لكن القدرة وعاد متذكر، سنزيد في الكلام عليها إن شاء الله. وبنى بنية النسي مطلقا، وإن عاجز وبنى مالا. ذلك بنية جديدة إن نسي مطلقا طال زمنه ولا لا، أم لا؟ إذا فرقت بين أجزاء الوضوء، مثلا غسلت وجهك وتركت غسل بقية الأعضاء حتى جاء قدر جفاف الأعضاء، مرت برهة من الزمن قدر جفاف الأعضاء، إذا كنت عامدا بطل وضوءك، لا بد أن تستأنفه من جديد. إذا كنت ناسيا تبني، ولو طالما ما لم يحصل لك ناقد، ولو أكثت نصف النهار ما في مشكلة. هذا ما دليله شيخنا؟ لكن هذا عجيب، ما دليله؟ ها؟ ما الدليل على أن الإنسان إذا نسي لا يجب عليه الاستئناف؟ هو كان يعني كان رفض أصلا، نيته رفضت الوضوء، لماذا لم يجب عليه الاستئناف حتى لو نسي يعني مع العذر؟ دليلها يا خليل، فإذا سألت عن دليل هذه المسألة سألني عن دليل جميع خليل، وأدلة ما في المدونة وكل شيء. فهمت. النص يعز وجوده كما قال ابن لبين. أنا كنت أرجو أنه مثلا مسألة المدونة تذكرونها، أو لأن المدونة ستنقل عن الصحابة فعلهم أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو شيئا أيوه يوحي به من الحديث. لا لا، لست أعني يعني غير هذا. أنا ما معايا دليل هذه المسألة، طيب، ما في لكن مشكلة، ممكن نبحث نبحث عن نص. ونبحث نحن عن الدليل إن شاء الله. نحن نبحث شيخنا، نحن لا نبحث عن الدليل لا إن شاء الله. لأني لا تأملت، خليل، تأملت شيخنا في ها قوله تعالى أن رفع عن أمة الخطأ والنسيان. طيب، النسيان أي مرفوع من ناحية الإثم لا من ناحية الإجزاء، يعني نحن لا نأثم إذا نسينا، وأصلا ما في إثم في إنسان رفض وضوءه حتى لو تعمد، قال أنا لن أتوضأ، كان يتوضأ بعد توقف قال لا. طيب، ماني متوضأ، لا إشكال، يعني من ناحية الإثمية ورفع الحرج هذا واضح الاستدلال بآية النسيان أو حديث نعم. النسيان، لكن من ناحية عدم وجوب الاستئناف الوضوء لمن نسي وطال، هذه ما ظهر لي وجه الاستدلال بنفس الآية، أكيد في دليل ثاني، هذا قصدي. ما ممكن سأنظره نشوف في إن شاء الله، سأنظره ننظر في إن شاء الله دي الدليل هذا، لا. نجيب الأدلة هذا اللي نور سنين بداية المجتهد، لا لا، المقدمات المماهدات يقصد، مقدمات. مقدمات. نعم نعم، عندي عندي، الصعب، هذا سأنظر. الصعب، الصعب صحيح، هذا الصعب. أكيد. طيب، نهتم بالتعليم كذا. وإن عجز، شيخنا لعله، نعم تفضل شيخنا لعله ولكن هي يأتي العرب. النسيان. طيب إذا تذكر بعد طول كان ناسيا، ذاك يبني على وضوء، ذاك مطلقا معناها طال الزمن أم لا. احنا شيخنا نقول لعله انه مثلا هو غسل مثلا جميع الاعضاء وبقات الارجل، الان هذه الاعضاء بما انه غسلها الواجب عليها انتهى خلاص، عدله بقات لا الارجل، الارجل هو انساها، اذا انه من هون يستأنف الباقي اللي لسه ما غسله، اللي غسله خلاص انتهى، ادى ما كان عليه، لكن وبقي الارجل الله زين، اعلم. لكن الوضوء لم يكتمل، لا هو زين، ما اكتمل، اللي عدل منه اكتمل، هو نسى عضو واحد، اذا اللي باقي واجب عليه عدل هذا العضو، هو اللي باقي عليه هو ياتي صحيح. اللي باقي، وجيه والله شيخنا، اعلم. ما يقول الشيخ سالم هذا وجيه، لانه حتى الصلاه عنده نفس الشيء، كل العبادات، الصلاه لو انسان صلى 3 ركعات ونسي الركعه الرابعه وقام ومشى في السوق وجلس ساعه بعدين تذكر، يصلي مباشر ما لم يطأ على نجاسه وكذا. هذا اللي شفت فيه الان انا، والله اعلم. جميل. ما قال به السالم، ما قال به السالم، قال به بعض العلماء عن العضو يرتفع الحدث عنه بمجرد الفراغ منه. هاي أي يتجدد مشكلة؟ يتبعض يعني. دقيقة، أعطوني دقيقة شوي، أعطوني تفضل دقيقة شيخ. شوي. والمنهج قال وهل بغسل العضو عنه يرتفع حدثه بالفراغ والسموع إنكار بعض كأبي بكر، وقد أجيب عنه ولذا بحث ورد. هل العضو يرتفع عنه الحدث بمجرد الغسل وحده كما قال السالم، أو لا يرتفع عنه إلا بتمام الوضوء؟ وأنكر ابن العربي رحمه الله تعالى هذا القول، لأن العضو يرتفع عنه العضو الحدث بمجرد غسله كما قال السالم، هذا قول أنكره ابن العربي. ورد عليه بأنه لا وجه لإنكاره بعدما ثبت وجوده في الكتب عن العلماء. ممكن أن يكون من هذا القبيل، ما نعرف، أنا ما نعرف الدليل على كل حال، الله أعلم. طيب جزاك الله خير شيخ. هما ما قد يبحث عنه أيضا في يعني مسألة أخرى، وهي هل الوضوء من التروك أو هو من مثل الطهارة الخبث، هل الوضوء من التروك أو هو من الأمور الأخرى؟ لا يمكن، اسمع، ما انه أنا من ما الطرق. أعرف. أنا ما لا أعرف الأدلة، أنا إنما نحن هناك ما نبحث هذا كثير، لا نمشطه مع الفقه، أنت منفصل لا، فوق. كثرة اخبارنا نحن هنا. هذا زين، هذا زين، هذا زين، هذا مفيد، أنا من الأسئلة مفيد ومعقول. طيب، جزاك الله فما خير. بنية النسيان مطلقا؟ اها، وإن عجزت، إذا كان هو عجز انتهى الماء الكافي نعم. أو تعمد بنى ما لم يطل طولا مقدرا بشفاف أعضائه، عجز غسل بعض الأعضاء وانتهى الماء خلاص جغلة اللبينة، أو تعمد تفرقة يبني، إذا كان بالقرب ما لم يطل طولا مقدرا بشفاف أعضائه، ما لم يطل بشفاف أعضائه بزمن اعتدل، هذا مقدر بزمن معتدل، كيف تربيع شخص معتدل، مكان معتدل، كان معتدل لم يكن على شرف تنشف الرياح بسرعة، ولم يكن في غار في مكان منخفض جدا لا ما ينشف، يكون ويكون الإنسان معتدل صاحب 40 سنة مثلا وزمن معتدل، هذه الفترة الزمنية التي يجف بها عضو هذا الشخص، إذا تخللت أجزاء الوضوء بطل وضوءه، لابد أن يستأنفه من جديد، وإذا كانت الفترة أقصر من هذا من هذه الفترة يبني على ما غسل من أجزاء وضوئه. ما سامعيني؟ نعم، نعم واضح، نعم، واضح نعم واضح شيخ، واضح. طيب. قال: ما لم يطل بجفاف أعضاء بزمن اعتدل أو سنة خلاف، هل هو وجب؟ الموالاة واجبة أو سنة؟ الموالاة واجبة اللي تقدمت أو سنة خلاف؟ نعم، نقف هنا شيخنا. إن شئتم أحسن. أنا أشاء إذا كنتم مستعجلين. بعدت عجالة، إذا كنتم عجالة أقف هنا، إذا لم تكونوا عجالة تزيد. أصلحنا عجالة حتى. هذا خير كثير، جملة جزاك الله خير، تقبل منه. جملة كل يوم، المهم هو الدوام نعم الذي صحيح، يضر تحصيل العلم، هو عدم الدوام، بالضبط تقرأ صحيح. فترة قليلة ثم تقطع، فوت الوقت والعمر ماشي. لا إله إلا الله، الله المستعان. هم أيوة يقولون مرحبا. خليل لابد أن يختم مرة في السنة، صح؟ ها؟ خليل هذا ينبغي أن يختم مرة في السنة حتى يكون المرء فقيها، أو مرتين. يختم في السنة إذا قرأته، هذا إذا انتهيت منه، كل سنة تختمه مثل صرف القرآن يعني. نهايته يعني. ها؟ هذا إذا كنت انتهيت منه تراجعه كل سنة مرة، سبحان الله. هذا وتكون عندك التلاميذ يقرأونه دائما وإلا نسيته. مهم التلاميذ جدا، صحيح. خصوصا إذا كانوا مشاكسين يسألون كثيرا. نعم، والله مهم، الله يصبركم علينا، يحفظكم شيخ. أنا وجدت حملهم مثال على هذه هذا المسألة، الحسن. سأنقل لكم إن شاء الله. محمد بن محمد سالم رحمه الله تعالى صاحب اللوامع، يقول سمعت أنه يقول: جزا الله عنا أشياخنا وهم التلاميذ، سبحان الله. جزا الله عنا أشياخنا التلاميذ. اي والله، يعني التلاميذ. يذكروا بذا اللي قرأ. اي والله، الله الحمد لله، الله جزاك الله يبارك خير فيكم، شيخ، الله ينفع يتقبلنا بكم، منكم فاق ويمتعنا بكم، بكم يا رب. الله يجزاك. مرحبا نراكم غدا إن شاء الله. إن شاء السلام الله. عليكم. قطع قطع أقطع.